السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد. فيقول الله سبحانه وتعالى: اذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وكذا فإنه سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقد ذهب كثيرون جدا من أهل العلم إلى أن من الباقيات الصالحات: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، وهي المعنية بقول الله تعالى، أو أعظم المعني بقول الله تعالى: الباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وخير ما يؤمله العبد قوله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذا فإن الله سبحانه وتعالى يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أشكر الله ثم أشكر إخواني الذين يبذلون جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وأشكر الإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. وأشكر إخواني الذين أرسلوا تعازيهم، أسأل الله أن لا يريهم مكروها وأن يحفظهم وذرياتهم وأهاليهم، اللهم آمين. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. يسأل عن حكم العمل ليلا والنوم نهارا. إذا اضطررت إلى ذلك فلا بأس به، وهو ليس بمحرم، لكن الأولى أن نحرص على السعي على المعاش نهارا وعلى النوم ليلا، لقول الله تعالى: وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا، إلى غير ذلك من الآيات الواردة في هذا الصدد. يسأل أو تسأل الأخت منى عن صحة حديث: داووا مرضاكم بالصدقة. حديث ضعيف الإسناد، ولكن الشخص قد يدعو ربه بعد عمل صالح فيكون الدعاء أقرب إلى الإجابة، لقول الله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وعظم الله أجرك أخي عثمان وأنت يا أخي مأمون، وكذا جميع الإخوة والأخوات حفظكم الله. شكرا يا أخوي. الحديث: حجوا قبل ألا تحجوا، حديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. تكرار العمرة من السفرة الواحدة صنيع لم يصنعه النبي صلى الله عليه وسلم. ما الحكم إذا مسك الكلب من الخلف أو الأمام؟ إذا مسك الكلب من الخلف أو الأمام، فقط اغسل ما أصاب ثيابك من لعابه. شكرا يا أخي أحمد وحفظك الله، جزاك الله خيرا، بارك الله فيك يا أخي الكريم، بارك الله فيكم جميعا وحفظكم الله، وشكر الله لكم جميعا. يسأل عن حكم من أجبر على وديعة اتحاد الملاك يصرف من ربحها على أعمال الصيانة. تلك مسألة انتشرت هذه الأيام فيما يسمونه الكومباوندات، وهي الأماكن السكنية المحاطة بسور حتى يحافظوا على نظافتها أثناء بيع الشقق. بعد أن تشتري الشقة بمليون مثلاً تدفع 50,000، تضع هذه 50,000 في البنك ويؤخذ من ربحها وينفق على نظافة هذا المجتمع السكني. أقول إذا أجبرت على ذلك فلا إثم عليك، بارك الله فيك. شكرا يا أخت عايدة، حفظك الله. حكم من كان يترك الاستنثار في الوضوء طيلة حياته، صلاته صحيحة، الاستنثار في الوضوء ليس بواجب بل هو سنة. قال ربنا سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ولم يذكر الاستنشاق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما حسنه بعض أهل العلم: توضأ كما أمرك الله عز وجل. أشكرك يا أخي محمود، حفظكم الله، بارك الله فيكم جميعا، شكر الله لك يا أخي. حكم تقسيم العمل، حكم تقسيم أيام العمل بين الصيادلة في الوحدات الصحية، ولا تتعطل مصالح الناس ولا يتعطل العمل. أقول بالله تعالى التوفيق: تلك مسألة ظهرت في الآونة الأخيرة مع التكدس، تكدس الموظفين في مكان العمل. هناك مثلا صيدلية لمستشفى من المستشفيات تحتاج إلى طبيبة واحدة على سبيل المثال، أو إلى طبيبتين، فتجد عين في المستشفى 10 طبيبات، وبعد يجلسون لا فائدة فيهم، فيتقاسمون العمل بينهم كل 2 مثلا في يوم. أقول بالله تعالى التوفيق: الأمر يرجع إلى أمرين. الأمر الأول: هل يتضرر الناس بهذا التخلف أو لا يتضررون؟ الأمر الثاني: إذن المدير المباشر، والله تعالى أعلى وأعلم. فإذا أذن المدير المباشر وكان العمل لا يتضرر جاز ما ذكر، والله أعلم. جزاك الله خير يا أخي مؤمن. حكم من مس المصحف بغير وضوء، لا بأس بذلك، بارك الله فيك يا أخي أحمد. ما حكم إفراد الميت بالأضحية؟ حكم إفراد الميت بالأضحية، التضحية عن الميت جائزة، التضحية عن الميت جائزة كنوع من أنواع الصدقات. حلفت على زوجتي بالطلاق أن لا تنام في بيت أبيها في يوم ما، فنامت تلك الليلة. أختار قول العلماء القائلين أنك تكفر كفارة يمين، إلا أن الجمهور من أهل العلم يقولون إذا كنت تقصد طلاقا، تقصد إيقاع الطلاق، ف يقع طلاقك، والله أعلم. يقول: أنا بموت من اللي بيحصل للمسلمين في الصين والهند، ادعو ربك يا أخي سيد، ادعو ربك واجتهد في الدعاء، فالله خير الناصرين، بارك الله فيكم جميعا وجزاك الله خير يا أخي طه، بارك الله فيك. كيف يمكن علاج مرض كورونا من حيث العبادة؟ الدعاء خير سلاح، ولنا في ذلك إن شاء الله حلقة قريبة جدا بإذن الله تعالى، أسأل الله أن ييسر بها. ما حكم قول لو كان كذا لكان كذا وكذا؟ إذا كان مصحوبا بالاعتراض على قدر الله حرام، أما إذا لم يكن مصحوبا بالاعتراض على قدر الله جاز. وقد عقد البخاري في صحيحه بابا سماه باب ما جاء في اللو، باب ما جاء في اللو، لو أني فعلت كذا. فأورد الحديث فعفوا جاء في اللو، لو أني فعلت كذا كان كذا، نهي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال: ولا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. أما لو التي لا تصاحب بالاعتراض على القدر ففيها من نصوص الجواز ما يلي: أولا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرته ما سقت الهدي، لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي. وفيها: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قال: لو أنكم تدومون على ما أنتم عليه عندي. وفي الذكر: لصافحتكم الملائكة في طرقكم وعلى فوشكم، ولكن ساعة وساعة. إن لم يدرك المأموم الإمام في قراءة الفاتحة فإنه أن يقوم بعد سلام الإمام ويأتي بالفاتحة، إن لم يدرك المأموم الإمام في قراءة الفاتحة فإنه أن يقوم بعد سلام الإمام ويأتي بالفاتحة. كأن سؤالك يا شيخ جمال حفظك الله عن شخص أدرك الإمام راكعا. إذا كان الشخص أدرك الإمام راكعا فعند جمهور العلماء يعتد بهذه الركعة، والله أعلم. أمي لا تعرف القراءة كثيرا ولا تختم القرآن مع القارئ استماعا، هذا وسعها وتلك طاقتها، ونسأل الله أن يأجرها. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فإذا سألني ربي ماذا فعلت في سمعك وقلت: يا رب استمعت به إلى كتابك، هذا شيء حسن إن شاء الله. ما فضل الذبح في يوم عرفة عن الميت؟ شأنه شأن غيره في هذا الصدد، والله أعلم. وليست هذه بأضحية بالاتفاق، لأن الأضحية من شروطها أن تكون بعد صلاة العيد. قال تعالى في كتابه الكريم: فصل لربك وانحر. وعظم الله أجرك يا عبد الله، وعظم الله أجركم جميعا. هل العجينة عندما يكون فيها الكحول عند الطهي تتبخر؟ يعني الطعام المصنوع بالخمر، إذا تيقنت أن الطعام مصنوع بالخمر لا تأكله. وعظم الله أجركم. صلاة التراويح بأجر جائزة، والأولى عدم هذا الأجر، والله أعلم. هل إن وافق صاحب محل على أن يعطي للمستأجر خلوا ليترك المحل جاز؟ صاحب المحل مظلوم يا علي، يجوز له أن يصنع هذا لتخفيف المضار عن نفسه، والله أعلم. عبد الله شكر الله لك. عزب الله عزاكم جميعا. أصلي العشاء أربعة ركعات فقط بدون شفع ولا وتر، هل علي ذنب؟ ليس عليك ذنب، لكنك تحرم الأجر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة. فقال السائل: هل علي غيرها يا رسول الله؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. قال: لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال: أفلح إن صدق، أو دخل الجنة إن صدق. حكم نقع الزبيب مع التمر للإفطار. تلك مسألة فيها وجهان للعلماء، وأختار القول أن ذلك إذا لم يكن يسكر فحلال، أما إذا أسكر فيمنع، والله أعلم. مع أن من أهل العلم من يقول إذا كان يسكر أو لا يسكر يحرم، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن خلط التمر بالزبيب. وبعض أهل العلم نظر إلى العلة فقال: العلة الإسكار، فإذا لم يسكر جاز، وأختار هذا الرأي والله أعلم. هو الذي قال المستأجر ذلك، ولا بأس به إذا قال المستأجر ذلك، لكن الكلام إذا كان المستأجر هو الذي يسأل عن حل المال لنفسه، إذا كان يسأل عن حل المال لنفسه كان يسأل عن حل المال لنفسه لا يحل للمستأجر، لا يحل للمستأجر أن يأخذ المال لنفسه إلا إذا كان خلو رجل كما يقولون. إذا كان دفع خلو رجل فيجوز له حينئذ، والله أعلم. هل يجوز زيارة المقابر بالنسبة للنساء؟ يجوز زيارة المقابر للنساء إذا أمنت الفتنة وإذا أمنت البدعة. أما الجواز فلأن عائشة سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت: ماذا أقول إذا أتيت المقبرة يا رسول الله؟ قال: قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة تبكي عند قبر فقال: اتق الله واصبري. ولأن عائشة رضي الله عنها زارت قبر أخيها عبد الرحمن بعد موته، فقيل لها في ذلك، قالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد نهى عن ذلك ثم رخص لنا فيه، فلذا حمل بعض العلماء أحاديث النهي على أنها منسوخة، وبعضهم قال إنها ضعيفة، والله أعلم. جزاك الله خيرا. قولك ما تدين تدان ليس بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما تدين تدان ليس بحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قل يعني يأخذ الخلوب تد نفسه من المالك. شوف يا علي بن الاسد، إذا كان المستأجر دفع خلو رجل عند الاستئجار فله أن يأخذ خلو رجل عند الترك، لكن إذا لم يكن دفع خلو رجل ليس له ذلك. كلام واضح. يقول: أنا أكفل طفلة، هل يجوز أن أعطيها من ميراثي أكتبه لها بما لا تجاوز الثلث؟ يقول: يحب فتاة وأهلها رفضوه إذا ابتعد عنها. جزاك الله خير أفضل الشيخ طلعت عرفة، سلمكم الله وحفظك الله وأجرك الله. حكم الكحول في العطور أراه مكروها، رفع اليدين في الدعاء يوم الجمعة أختار أن الأمر في ساعة والله أعلم. يريد الالتحاق بالجيش الفرنسي، لا تفعل. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله وأنت لست كذلك. اذكروا محاسن موتاكم لا يصح وإن كان المعنى له شواهد. هل يصح قيام الليل بركعة واحدة بسورة طويلة؟ هل وإن كان جائزا لكنه خلاف هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هل يجوز الاستحمام بنية الطهارة من الجنابة؟ يجوز، ما المانع؟ بارك الله فيك يا معوض. امتنعت عن زوجها بسبب عدم قدرته على المعشرة، لا تأثم إذا كانت تتضرر ضررا بالغا، لا تأثم إذا كان عليها ضرر آخر من وجه آخر. بارك الله فيكم، أجرك الله عبد الكريم. إنه مغربي ويعيش في فرنسا مع زوجتي وثلاثة أبناء، سؤالي هل يجوز لي أن أعيش في بلاد الكفر؟ إذا كنت تستطيع أن تقيم دينك جاز لك ذلك، أما إذا كان دينك يتضرر فلا تعيش في بلاد الكفر وارجع إلى بلاد المسلمين. وإذا كنت ستفتن في دينك، هل يمكن لمن اعتمر أن يأتي بعمرة للميت والإحرام لها من التنعيم؟ تكرير العمرة من التنعيم لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من اعتاد على أن يصلي الفجر في غير وقته، هل باقي الصلوات تبطل؟ لا، صلاة الفجر ستكون قضاء. وإذا كان متعمدا الإهمال فإن الله سبحانه قال ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، هم الذين يؤخرون الصلاة حتى يخرج وقتها. ما حكم لباس قلادة مجسمة عليها صورة نمر؟ قلادة مجسمة عليها صورة نمر لا يجوز، لأنها ستطرد الملائكة. بارك الله فيك يا أخي محمد، جزاكم الله خيرا. حكم التعطر بالبرفان بعد الوضوء، عدمه أولى؟ بارك الله فيك. طقطقت الأصابع في الصلاة، فقط إشغال، لكن لم أقف على أي حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قرقعة الأصابع في الصلاة ولا في غير الصلاة. أما ما يروونه من أن قرقعة الأصابع من فعل قوم لوط، لا أعلم عليها أي مستند والله أعلم. بارك الله فيك. قال لها زوجها اختاري، وكان ينوي التفويض في المجلس. مجرد التخيير لا يعد طلاقا، لأن النبي خير نساءه ولم يعد هذا التخيير طلاقا. لكن قال لا اختاري، فقالت اختار نفسي، تحصل تطليقة حينئذ، تحصل تطليقة. قال لها اختاري ما شئت، إن أردت أن إن كان يعطيها الخيار حقا ويقول إن شئت طلقت نفسك وإن شئت أبقيت على نفسك، فقالت أن اخترت نفسي. فيعدها فريق من العلماء تطليق أنه قال اختاري، إذا كنت تريد الطلاق أنا سأطلقه، مجرد هذا التأخير لا يعد طلاقا. بارك الله فيكم جميعا. حكم قراءة البسملة بصوت جهوري أثناء صلاة الجهر. تلك مسألة قوية فيها الخلاف جدا، وسواء قرأت الفاتحة وجهرت بالبسملة أم أسررت بالبسملة أم لم تقرأ البسملة، كل ذلك صحيح، وكل ذلك قد قال به فريق كبير من العلماء، وكل ذلك عليه دليل. بارك الله فيك. زوال الدنيا أغول عند الله من قتل رجل مسلم في سنده علة. حكم الجمع بين الأضحية والعقيقة لا بأس إذا كانت في بقرة أو في جمل. العقيقة سبعان للولد ذكر والأضحية سبع. هل فتح القبر على ميت ودفن الزوج بجانب زوجته يجوز عليه كفه؟ لم يكن هذا الأمر معهودا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، إنما لكل قبره المستقل الخاص به. وإذا اضطررنا فالنساء مع النساء والرجال مع الرجال. حديث ما الله أرحم بالعبد من الأم بولدها هو صحيح بهذا المعنى، لكن هو الله أرحم بعبده من هذه بولدها، المرأة التي سقطت طفلا. تأديب الزوج لزوجته بالطلاق في أفعل الأسباب ليس من الرشاد وليس من العقل أن يتبع الزوج هذا السبيل. ما حكم الصلاة في مسجد مليء بالبدع والإمام يخطئ كثيرا في القراءة لأنه عجمي؟ حكم الصلاة في مسجد مليء بالبدع والإمام يخطئ كثيرا في القراءة لأنه أعجمي. من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره، فالأولى أن تقدم إماما متقنا حافظا أكثر، والله أعلم. الأولى حكم ذكر الخمر في القصيدة. حكم ذكر الخمر في القصيدة، فكنت تثني على الخمر تكذب. حكم صلاة المرأة بدون شراب. الصلاة جائزة مع الكراهة. حكم من يجد نقطة في الطريق ويضعها مباشرة في المسجد ولا يعرفها. إذا كانت نقطة يسيرة جاز ما صنع، إذا كانت نقطة كبيرة تعرف عاما كما لا يخفى عليك. وعظم الله أجرك. يقول أختي طلقت 5 مرات منها 3 وهي حائض. يا رحاب، إذا كانت أختي طلقت طلاقا صريحا أنت طالق، 3 مرات متفرقات بين كل واحدة والأخرى رجعة، فلا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره. والذين أفتوا بأن الطلاق لا يقع أعتذر، فإن قولهم خطأ شديد وعيشوها في الحرام الآن. عليه أن تفارق الزوجة بعد 3 تطليقات ولو كانت التطليقات في الحيض، وهذا رأي الأئمة الأربعة والذي دل عليه الدليل. هل يجوز تهذيب اللحية؟ هل يجوز تهذيب اللحية؟ تهذيبها بأخذ ما زاد على القبضة جاز، وتهذيبها بأخذ الشاذ المتطاير جاز. الحمد لله يا مصطفى. لقطت 60 جنيه في العرف المصري 60 جنيه لا تعرف لمدة سنة. صاحب 60 جنيه لن يبحث عنها لمدة سنة. بل في بعض البلاد كالقاهرة مثلا لن يبحث عنها ساعة واحدة إذا ضاعت في القاهرة، ولا نصف ساعة أيضا، فستدخل في يسير اللقطة. أصلي 4 أوقات ولا أقدر أصلي الفجر لإني أخاف. تخاف من ماذا وأنت إشراقة أمل؟ تخاف من ماذا؟ إذا خفت إذا كان في الطريق لصوص، إذا كان الطريق فيه لصوص صلي في البيت، أما تترك الصلاة لا. حكم النقاب أختار القول بوجوبه. حكم التصوف في الإسلام تلك بدعة دخيلة على الإسلام. هل يجوز قراءة القرآن على المحمول والمرأة؟ هذا يجوز، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. بارك الله فيك يا أخي صابر. زوجي يهجرني بسبب حفظه للقرآن وكثرة الصلاة خوفا من الموت، ماذا أفعل؟ يخاف من الله أيضا، لأنه إذا مات وهو ظالم العقاب أشد. يعني هو يصلي كثيرا خوفا من الله، خوفا من الموت. طيب أحسن إلى الزوجة خوفا من الله أيضا، لأنك ستسأل عن هذا وستسأل عن ذاك، بل قد تسأل عن الزوجة أكثر، لأن معاشرتها بالمعروف من الواجبات عليك أن تحسن إليها. لكن صلاة الركعتين والاستمرار في الصلاة هذا نفل، هذا نفل. أفكار غريبة في الحقيقة. كيف أستمر على الصبر في البلاء؟ الله يقول واصبر وما صبرك إلا بالله، أن استعن بالله كي يعينك على الصبر. اسأل الله الصبر، اسأل الله أن يصبرك. هل يجوز السفر لدول أوروبا؟ لماذا تذهب إلى أوروبا؟ إذا كنت تذهب لتعلم علم ينفع المسلمين أو لتجارة وسترجع فلا بأس بمثل هذا. أما إذا كنت تذهب للعمل، والعمل أيضا حلال لا بأس به، لكن عمل محرم أو عمل يضيع عليك فرائض الله لا. في حكم التطليقة الثالثة والإقرار بها كتابيا؟ حكم التطليقة الثالثة والإقرار بها كتابيا وبعد 4 شهور يقول إنه ما كانش يقصد، كلامه باطل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. محمد بعض إخواني لهم تعقيب على الشاي فيقولون أحضر مشروبا نافعا، لا حرج، دعنا مع الماء. حكم استخدام لا يمنع الحمل إذا كانت المرأة لا تستطيع الحمل ضرورة، لا بأس به حينئذ. زوجي يقول أنت حرمانة زي أمي وأختي، عليه كفارة ظهار قبل الجماع، صيام شهرين متتابعين قبل الجماع إن عجز أطعم 60 مسكينا. مسافة القصر في الصلاة لم يحددها النبي صلى الله عليه وسلم، إنما مرد ذلك إلى الأعراف السائدة. الأعراف السائدة تحكمنا في هذا الصدد. هل الأنساب أسانيد؟ وهل تخضع لمصطلح الحديث؟ لما تقطع المصطلح الحديث ما أخضاه العلماء للمصطلح، لأن هذه مسائل شخصية. المصطلح حديث موضوع للمسائل التي تهم عموم الأمة، الحديث تهم عموم الأمة. هل يجوز أضحي ولم يعق لي؟ يجوز. الأضحية أولى من العقيقة. هل يجوز الدعاء اللهم أميتني لو كان الممات خيرا لي؟ نعم، يجوز الدعاء بمثل هذا. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا تمنين أحدكم الموت لضر نزل به، إما محسنا فيزداد وإما مسيئا فيستعتب. كان لابد يعني داعيا فليقل: اللهم أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني ما علمت الوفاة خيرا لي. ففي الحديث: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني ما علمت الوفاة خيرا لي. حكم سفر الفتاة برفقة فتيات من محافظة إلى أخرى لحضور مناسبات خيرية، إذا دعت الضرورة إلى ذلك وكانت مع رفقة آمنة، جائز. كثير من الناس يغادر المقبرة بعد الدفن مباشرة، أيهما أفضل، البقاء لسماع الموعظة أم المغادرة بعد الدفن؟ المواعظ عند القبر لا تضطرد، إنما تفعل إن احتيج إليها، لكن جعلوها سنة راتبة بما قد يمل الناس ويزهدهم في اتباع الجنائز. لذلك لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا في مواطن قليلة، انتهى مثلا إلى قبر ولما يلحد، إلى قبر ولما يلحد، فجلس عند القبر. جلس الرسول عليه الصلاة والسلام عند القبر يعظ أصحابه إلى أن تم اللحد بصورة مستديمة له. هل يجوز شراء بيت في بلاد الغرب بالتخصيص عن طريق مؤسسة إسلامية تعمل بالمرابحة؟ لابد من بيان الصورة. كيف نقدم عذرنا لله تجاه إخواننا المستضعفين؟ لو بأيدينا شيء ما تأخرنا عنه إلا الدعاء، نسأل الله أن يكشف عنهم كل كرب. المهر الكامل هل يثبت بإرخاء الستر أم لابد من الجماع؟ إذا اتفق على شيء فعلى ما اتفق عليه، لكن إذا اختلف فحينئذ سنلجأ إلى أنه إذا أرخيت السطور وجب الصداق كاملا. بمعنى الفتاة زفت لزوجها وأدخلوها عليه وانصرف، بعد مدة قال لها أنت طالق. طيب أنت طالق، إن اتفق على أنه لم يحصل شيء فعلى ما اتفق عليه، إذا لم يتفق فنقول كقضاء إذا أرخيت السطور وأغلقت الأبواب في هذا الباب بهذه الزفة التي حصلت يجب الصداق كاملا. إذا لم يحدث معاشرة فرب الذي يقول: وأن طلقتمهن من قبل أن تمسهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، ويقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. كم يوم نقصر ونجمع في صلاة؟ الجمهور على أنك إذا زدت على 3 أيام تتم، إلا إذا كنت مترددا: سأسافر غدا، سأسافر بعد غد. بارك الله فيك، حينئذ تقصر. التعليق على ما يحدث في الهند ضد المسلم إجرام كفر، لا شك في هذا. هل يرتاب في هذا أحد؟ حكم من قال لزوجته أنت محرمة؟ حكم من قال لزوجته أنت محرمة؟ محرمة. قال: محرمة علي فقط كفارة يمين، محرمة علي كأمي وأختي كفارة زهار. الدعاء بين الخطبتين الجمهور على استحبابه، بناء على أن من أهل العلم من قال إن الساعة التي يستجاب فيها الدعاء ما بين صعود الخطيب إلى المنبر إلى انقضاء الصلاة. حكم قراءة القرآن على الماء، ما أعلم فيها شيء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، أعني لم أقف على أي حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن النبي قرأ على الماء أبدا. ولكن بعضهم يقيس على أننا نتفل في اليد، فلما جاز تفلها في اليد جاز التفل في الماء. هذا اجتهاد كما لا يخفى ليس نصا. هل تجوز صلاة النافلة جالسا؟ نعم تجوز صلاة النافلة جالسا، لكن هنا تفصيل. إذا كنت تستطيع القيام وجلست في النافلة لك نصف الأجر، لكن لو أنك عاجز عن القيام تماما، عاجز عن القيام تماما وصليت جالسا لك الأجر تاما إن شاء الله. بارك الله فيك يا أخي إبراهيم بن سعيد، حفظك الله وجزاك الله عنا خيرا. لو حب عليه نزل عدد 90 ركعة مش قادر يوفيه، يعمل إيه بداله؟ لا يجزئه، لأن الله قال يوفون بالنذر، جزئ كل يوم مثلا ركعتين إلى أن تنتهي. هل تجوز أدعية الكرب لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم؟ قراءة القرآن وأبو ثوابه للميت لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. هل تجوز تسمية الولد باسم عبد الملك؟ نعم، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. عندي أمر معسر من 5 سنوات من الأذكار، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. حديث إنما يكفيك أن تأخذ كفا من ماء، لا يثبت هذا الحديث يا أنيس. هل تجوز صلاة المرأة وتضع طفلها أمامها على السجادة؟ هل تجوز صلاة المرأة؟ نعم يجوز للمرأة أن تصلي ويتضع طفلها أمامها على السجادة. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. ما أقرب مذهب للسنة؟ مذهب أهل السنة. حكم الصلاة جالسا، صلاة الفريضة جالسا لا تجوز لك إذا كنت تقدر على القيام، أما إذا كنت لا تقدر على القيام صل جالسا. إذا كنت لا تقدر على القيام صلي جالسا. ولك أجرك تام. بارك الله فيك يا طارق. حديث تغميض عين الميت ثابت صحيح. ما حكم شرب الكحول للعلاج من الحصوة؟ لا يجوز. إذا كان يسكر لا يجوز. ما حكم أن يترك صلاة الوتر؟ يحرم الأجر، أما الإثم فليس بآثم. حكم تجنب التعامل تماما مع الناس التي تأتي منهم المشاكل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. زيارة المرأة للقبر أجبنا أن ذلك يجوز إذا أمنت الفتنة وأمنت البدعة والله أعلم. أقبلها بالورق ترشيدا للتسلية. كرهوا عدد كبير من العلماء وبعضهم ألحقه بالنرد الزهر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في شحم خنزير ودمه. قرأت رواية صريحة في التأثيم والعصيان: من لعب بالنرد فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. لكن سندها سندها حسن لكنه معلول. هل ثبت دليل في أجر من يغسل الميت؟ لا أعلم أي خبر ثابت، أي خبر ثابت في بيان أجر من يغسل الميت. هو مأجور لأن الله قال: وما يفعله من خير فلن يكفروا. لكن كم من أجر؟ لا أعلم نصا ثابتا. وجدت عدة نصوص لكن كلها ضعيفة. وشكر الله لك يا أخت ليلى. ما صحة حديث لا تصح شهادة أهل البادية على أهل المدن في ضعف؟ ما أفضل كتب السنة النبوية الحديث؟ أفضل كتب البخاري ومسلم. حكم صبغ المرأة شعرها: لا بأس أن تصبغ المرأة شعرها إذا اتقت التدليس على الخطاب وإذا اتقت التبرج والله أعلم. الرؤيا المبشرة أبوح بها أو لا؟ تبوحين بها لمن تحبين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا رأى أحدكم ما يحب فليحدث به من يحب. أما تحدثي بها كل الناس فإن يعقوب عليه السلام قال ليوسف عليه السلام: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا. ما حكم الطلاق على نية تبطيل الدخان؟ ما وضح يا إبراهيم، يعني هل تقول إن دخنت فزوجتي طالق وتقصد التطليق؟ ساقع عند الجمهور. حكم الوتر ركعة واحدة لا بأس لكن أجرك أقل. وقد كان معاوية يوتر بركعة فقيل لابن عباس: إن معاوية يوتر بركعة. قال: دعوه فإنه فقيه. أذكرك يا فضيلة الشيخ عمرو بن عبد البديع حفظك الله ولا أراك الله مكروها. يقول: أنا من سوريا، هل يجوز السفر إلى أوروبا بقصد الإقامة إذا لم يكن لك مأوى آمنا؟ فستكون مضطرا. أم زوجتي ظلمتني وأتعبتني، حمتها وأتعبت أهلي وظلمت أخواتي، ماذا أفعل معها؟ يا صليطة اللسان، اصبري على حماتك. المشاكل كثيرة بين الحموات وزوجات الأبناء فلا يسعني إلا الصبر. سؤال الأخ أحمد بن طاهر: نعتذر إليك من كثرة الأسئلة يا أخ أحمد، نستعين بالله إن شاء الله. ألاقي السرحان في الصلاة؟ تعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ركز. وعظم الله أجرك. عموما لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ولا ضرر ولا ضرار. حكم التيمم فوق البحر؟ يعني التيمم فوق البحر مش فاهم. ما أعرف معنى التيمم فوق البحر، وضح سؤالك. تفهمون يا حسن التيمم فوق البحر؟ حكم عمل النساء في التمريض؟ عمل النساء في التمريض جائز؟ عمل النساء في التمريض جائز إذا أمنت المحاذير، خلوة بالرجل الأجنبي، خلوة بالطبيب، يجوز إذا أمنت المحاذير حكما يسبق الإمام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه إلى رأس حمار وجهه؟ التيمم في المركب، المركب ما معك مية، القي حاجة اغترب بها، إذا عجزت عن اغتراف الماء خلاص حل زي كذا لا بأس، لكن تستطيع أن تتوضأ، توضأت. سألك عن أقل فوزير وليه ومعروف لم تستطيع أن تتوضأ تيممت، لو تستطيع الوضوء لا يجزئك. هل يجوز حمد الله على ما حل بالدول الكافرة والدعاء بأن يشدد عليها من العذاب؟ إذا كان ثم شخص مؤذي وحل به بلاء فامتنع ببلائه عن المسلمين، شغله الله ببلاياه، فنقول الحمد لله. لأن ذو القرنين لما قيل له إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، هل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ المهم قال بعد أن بنى السد: هذا رحمة من ربي، رحمة من الله يمنع الأشرار، ويشغلهم بأنفسهم، يشغلهم الله بأنفسهم. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو لأهل الكفر ويقول: اللهم أعني عليهم، أعني عليهم بسنين كسنين يوسف، سنوات شدة وبلاء، تجعلهم يرجعوا إليك يا رب. لو قلت لزوجتي طالق، لو أنا كلمت كذا وكلمت، تقصد الطلاق، تعلقت على فعل نفسك، إذا كنت تقصد الطلاق طلاق واقع عند الجمهور، تفتيك برأي الجمهور، قل التركيز في الصلاة بسبب علو صوت شاب ويتكلم أثناء قراءة الإمام، وبعضنا ضحك تبسما بسبب أفعاله، التبسم لا يبطل الوضوء، لا يبطل الصلاة، أما القهقاه بصوت مرتفع تبطل. وأحسن الله عزائك، هل تقسيم المياه إلى عدة أنواع كالمكروه؟ يعني تقسيم لا بأس به، مش بين السؤال استكان أقول لك. حكم تابل جوز الطيب وضعها في الأكل، سبحان الله، كأن الناس جوز الطيب أخذت من تفكيرهم حيزا كبيرا، ليست خمرة ليست مسكرة يا أهل الإسلام. طريقة حفظ القرآن على يد معلم، قلت من يكتب أفضل وبعد أصلي بالذي تحفظه، حكما يكتب ميراثه لبناتي لكي يحرم إخوانه، يأثم. حكم إداء وديعة لأحد بناته، العائدة الربوية حرام، عظم الله أجرك يا سيدي. هل طبقات الأرض سبعة؟ لا أعلم إلا قول الله تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث على ما حسنه بعض العلماء: اللهم رب السماوات السبع وما أضللنا، ورب الأراضين السبع وما أقللنا، على ما حسنه بعض العلماء وإن كان فيه بعض الكلام. حكم زوجي ما يصليش، الذي لا يصلي موصوف بالإجرام في كتاب الله، كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين في ناس هتعمل أضحية ينفع اشترك معهم بنية العقيقة ينفع أنت رجل سبعاني من البقرة أو سبعاني من الجمل بارك الله فيكم عبد الكريم جزاك الله خيرا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بارك الله فيك الخليل ما حكم التعامل والمجالسة للذي لا يصلي على قدر الحاجة على قدر الحاجة لكن لا تتخذ البعيدين عن طريق الله أولياء تتخذ الصالحين أولياء وعظم الله أجرك يا فعل ابن رزق وشكر الله لك زوجة مسافر خارج البلاد واشترطت عليه قبل أن يسافر اشترطت عليه قبل أن يسافر إليه أن يأذن لي وطلب العلم والدعوة إلى الله فوافق أكدت عليه في ذلك واشترطت عليه أن يوصلني بسيارته فوافق وعاهد الله على ذلك ثم ناقض كل ذلك بمجيئي هل يحق لي الخروج من إذنه لأني ما ذهبت إليه إلا أن يتركني في حل لتعلم كتاب الله زوجي مسافر خارج البلاد لكن أسأل يا ربي أليس من حق الزوج أن يطلب زوجته للسفر معه يعني ماذا تمتنعي إذا كنت اشترطت عند العقد ألا تسافري ولا تتركي بلدك فلك ذلك أن نرجع إلى العقد وشروط العقد الأولية إذا طرح سؤالا هل يجوز للمرأة أن تشترط عند العقد ألا يخرجها الزوج من بلدها هل يجوز للمرأة أن تشترط على الزوج ألا يخرجها من بلدها هذا الشرط جائز على الصحيح لأنه لا يخالف نصوصا فإذا وافق عند العقد على هذا الشرط ألزم به إذا سافر وقال لا تعالي قالت أنا مش هاجي إلا بشرطي الأول شرطي الأول فلا أن تذهب دون إذنه إذا لم يوافق لها على الخروج لكن ما كانت اشترطت أولا عند العقد وزوجها سافر وقال لها تعالي لمكان كذا كذا فتسمع وتطيع ما دام ليس في ضرر عليها ضرر واضح نظر أن يصوم أربعة أيام في فترة محددة ولكن انتهت الفترة ولم يصم ماذا يفعل الآن نظر أن يصوم أربعة أيام في فترة محددة يعيدها كأنها قضاء هل يجوز التعوذ بوجه الله نعم يجوز التعوذ بوجه الله قال الله تعالى قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم قال الرسول أعوذ بوجهك أو من تحت أرجلكم قال الرسول أعوذ بوجهك قال أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض قال هذا أهون هذا أيسر بهذا القدر أجتزئ سئلا الله سبحانه أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وأسأل الله أن يجازي إخواني جميعا خير الجزاء على تعزيهم وأن يحفظهم في أنفسهم وذرياتهم وشؤونهم كلها اللهم آمين هذا وأذكر نفسي وإخواني بالاجتهاد في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والعمل بكتابه وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والإكثار من الباقيات الصالحات فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون فيهنئا لك إذا قدمت لنفسك عملا صالحا يجعله الله لك ذكرا في آخرتك. اجتهدوا أيها الإخوة واجتهدوا أيها الأخوات كما تجتهدوا لدنياكم اجتهدوا لآخرتكم كذلك. زلوا ما استطعتم من جهد لنصرة هذا الدين، أنتم في الحقيقة تنصرون أنفسكم. قال تعالى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فاثبتوا على كتاب الله وسنة رسول الله واجتهدوا تمام الاجتهاد لنصرة دينكم، وستجدون عواقب ذلك خيرا إن شاء الله يوم لقاء الله سبحانه وتعالى. لا تنسوا مقولات الصالحين: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. وكذا: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ختاما: أشكر الله على نعمة الإسلام وعلى نعمة الإيمان، وأن عرفنا بإخواننا الصالحين والأخوات الصالحات على هذه الصفحات التي نرجو الله ألا تخرج عن كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يتوفانا ربنا على الكتاب والسنة غير مضيعين ولا مفرطين. اللهم آمين. أشكر الله ثم أشكر الإخوة والأخوات، وأشكر الإخوة الذين بذلوا معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.